بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب رفع الأيدي في الدعاء، قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة في كتابه الأدب المفرد باب رفع الأيدي في الدعاء، لبيان أن رفع اليدين في الدعاء من سنن الدعاء ومستحباته ومن أسباب إجابته. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهو من أسباب الإجابة، ولهذا يستحب ولا يشترط لمن دعا أن يمد يديه إلى الله عز وجل مد الفقير الذليل المحتاج المنكسر المتذلل بين يدي ربه تبارك وتعالى الغني، فإن مد اليدين بحد ذاته هو ذل وانكسار وافتقار واحتياج وإظهار للفاقة والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل حي كريم يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خائبتين، دون أن يعطيه ما سأل ودون أن يحقق له ما رجا. وسبق في درس الأمس الكلام على السنة في رفع اليدين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن رفع اليدين يكون بدعاء الله تبارك وتعالى ببطون الأكف، بحيث تضم اليدين بعضهما إلى بعض، وتكون بطون الأكف إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وتكون اليدان محاذيتان للمنكبين أو نحو ذلك. فهذه هي السنة التي دل عليها الأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأشرت إلى أن هناك أخطاء عديدة وكثيرة تقع من العوام ومن جهال المسلمين في أمور توارثوها واعتادوا على فعلها، لكنها عند التحقيق والتمحيص لا أصل لها في السنة ولا دليل عليها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن رفع اليدين في الدعاء أو عدم الرفع عند الدعاء، الأقسام فيه كما بين أهل العلم ثلاثة. القسم الأول ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، فمثل هذا يقال أن السنة فيه رفع اليدين كما رفع نبينا عليه الصلاة والسلام، مثل رفعه ليديه في صلاة الاستسقاء، ومثل رفعه ليديه في الدعاء يوم عرفة وعند رمي الجمرة الصغرى والوسطى وعلى الصفا والمروة، في كل ذلك رفع يديه مستقبلا صلى الله عليه وسلم القبلة، فما كان من هذا القبيل يقال فيه أن السنة فيه أن يرفع يديه عند الدعاء كما رفع صلى الله عليه وسلم مؤتسيا به مقتديا به. القسم الثاني ما ورد فيه أنه عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع، فمثل هذا يقال فيه السنة عدم الرفع، ومن ذلكم الدعاء في صلاة الجمعة، والدعاء في الصلاة مكتوبة أو نافلة فإن هذا لا رفع فيه لليدين، لا ترفع اليدين عند الدعاء في الصلاة أيا كانت مكتوبة أو نافلة، ولا ترفع اليدين وقت خطبة الجمعة حتى وإن دعا الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه ولم يؤثر عنه الرفع لليدين في مثل هذه المواضع، فما كان من هذا القبيل يقال فيه أن السنة عدم الرفع فلا ترفع الأيدي. ولهذا السنة في هذا الباب من حيث الرفع وعدمه الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، كما كان يرفع فيه من الدعاء يديه ترفع، وما كان لا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في الدعاء لا ترفع، فيؤتسى به صلى الله عليه وسلم فيما فعل وفيما ترك، فما فعل فيه الرفع ترفع اليدان، وما ترك فيه عليه الصلاة والسلام الرفع لا ترفع اليدان تأسيا به عليه الصلاة والسلام واقتداء. والقسم الثالث ما لم يرد فيه لا رفع ولا عدمه وإنما ورد فيه الدعاء، فهذا كما قال أهل العلم الباب فيه واسع، الباب فيه واسع، إن شاء الداعي رفع وإن شاء لم يرفع، والأولى به هو أن يرفع يديه لعموم الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب، باب رفع الأيدي في الدعاء، ذكر دعاء ثابتا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو من تعوذاته، ولم يذكر فيه رفع ولا عدم رفع، وإراده رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب لعل فيه إشارة إلى أن ما كان من الأدعية واردا هكذا فإن الأولى فيه أن ترفع اليدين، ولو دعا به المسلم دون أن يرفع يديه فلا حرج عليه، لكن الأولى في مثل هذه الدعوات أن يرفع يديه، لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة. أورد هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. يتعوذ من هذه الأمور الأربعة، وهذه الأمور الأربعة هي بعض ما تعوذ عليه الصلاة والسلام منه، وإلا فتعوذاته كانت من أمور كثيرة جمعها أهل العلم. ومن أحسن من جمع تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن، حيث عقد فيه كتابا بعنوان الاستعاذة، جمع فيه جمعا طيبا ومباركا لتعوذات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحسن والمفيد للمسلم وطالب العلم أن يقف على تلك التعوذات الثابتة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، ليكون في حياته متعوذا مما تعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. والتعوذ التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به بأن يحمي العبد وأن يقيه مما استعاذ منه بأن ينجيه منه وأن يخلصه منه وأن يقيه شره وأن يحفظه منه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل. قوله اللهم تأتي كثيرا في دعواته صلوات الله وسلامه عليه، ومعناها يا الله، حذف من أولها ياء النداء وعوض عن ياء النداء بالميم الساكنة في آخرها، فاللهم أصلها يا الله، حذف من أولها ياء النداء وعوض عنه ميما ساكنة في آخره، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يقال يا اللهم، وإنما يقال يا الله، أو تحذف ياء النداء ويعوض عنها بالميم فيقال اللهم. فقولنا اللهم أي يا الله، وهو نداء يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى مناديا بهذا الاسم العظيم الجليل الله، الذي معناه أي بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال: اللهم إني أعوذ بك من الكسل. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، بك أي يا الله من الكسل. والكسل هو فتور الهمة وتراخي العزيمة وتواني العبد عن القيام بما فيه مصلحة له في دنياه وأخراه. ويأتي في بعض الأحاديث جمعه عليه الصلاة والسلام في تعوذه بين العجز والكسل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. وكل منهما ترك للعمل، كل منهما ترك للعمل وترك لما يفيد العبد، لكن العجز ترك للشيء لعدم القدرة عليه، والكسل ترك للشيء لعدم إرادته، فتور الهمة والإرادة. فهذا هو الفرق بين العجز والكسل: العجز ترك لعدم القدرة، والكسل ترك لعدم الإرادة. إرادة الإنسان فاترة وعزيمته متوانية، عنده قدرة على فعل الشيء، ليس عاجزا عن فعله، ولكن همته وإرادته فاترة، فهذا يسمى كسول. والأول يسمى عاجز، من لا قدرة له على الشيء يسمى عاجزا، ومن عنده القدرة على الشيء فلا يفعله يسمى كسولا. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الأمرين، يتعوذ من العجز ويتعوذ من الكسل، وكل منهما وجوده يحرم الإنسان من العمل، يحرم الإنسان من العمل ويحول بينه وبين فعله. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ منهما، من عجز يحرم الإنسان من العمل، أو من كسل وفتور يحرمه منه. قال: وأعوذ بك من الجبن. وضم هنا في آخر الدعاء إلى الجبن البخل، فتعوذ عليه الصلاة والسلام من الجبن والبخل. ويأتي في بعض الأحاديث ذكرهما مقترنين كالعجز والكسل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل، وأعوذ بك من الجبن ومن البخل. وكل من الجبن والبخل ترك للإحسان والنفع، ترك للإحسان إلى الناس ونفعهم. فإذا كان ترك الإحسان إليهم ونفعهم بالمال، أي يشح عليهم بماله فلا يحسن إليهم بماله، فهذا يسمى بخلا. وإذا كان لا يحسن إليهم ببدنه، يشح ببدنه فلا يحسن إليهم بالبدن، فهذا يسمى جبنا. فالجبان من يترك الإحسان ببدنه، والبخيل من يترك الإحسان بماله، من يترك الإحسان بماله. وقد تعوذ عليه الصلاة والسلام من هذين الأمرين مقترنين، لأنهما يحرمان العبد من الإحسان وبذل الخير. فالجبن يحرمه من الإحسان ببدنه، والبخل يحرمه من الإحسان بماله. قال: وأعوذ بك من الهرم. والهرم هو الكبر، عندما يرد الإنسان بسبب طول عمره وامتداد حياته إلى أرذل العمر، فيهرم جسمه ويؤول إلى الضعف وتضعف قواه، ويشيب شعر بدنه، ويضعف سمعه وبصره، وتضعف أحاسيسه، ويضعف عقله، وربما ذهب عقله بسبب كبر سنه، فلا يعي شيئا ولا يعرف شيئا ولا يعقل شيئا، وكلما كان يعرفه يصبح لا يعرف منه شيئا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الهرم، يتعوذ بالله من الهرم. وفي بعض الأحاديث جاء هذا التعوذ بصيغة: أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أن أرد إلى أرذل العمر، بحيث يصبح البدن في وهن تام فلا يستطيع خدمة نفسه ولا يستطيع القيام بالعبادة، وليس عنده حواس يستفيد منها. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من ذلك. وهذا يتضمن سؤال الله تبارك وتعالى التمتيع بالحواس والقوى إلى أن يموت العبد، تعوذ الإنسان من الهرم، أو كذلك في بعض الألفاظ وسوء الكبر، أو في بعض الألفاظ أن أرد إلى أرذل العمر، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن تؤول حال الإنسان إلى ذلك. وهذا يتضمن سؤال الله تبارك وتعالى أن يمتع الإنسان في حواسه، ومن الدعاء المأثور ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، أي اجعل التمتيع بهذه الحواس الوارث منا بحيث نبقى ممتعين بحواسنا وقوانا إلى أن نموت. فالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الهرم يتضمن سؤاله تبارك وتعالى التمتيع بالحواس والقوى. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يجعل ذلك الوارث منا، ونعوذ به تبارك وتعالى من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل، ونعوذ به تبارك وتعالى من الهرم وسوء الكبر. نعم. قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، وما يأتي فيه من الأحاديث قال الله عز وجل يقال عنه حديث قدسي، ويقال عنه حديث إلهي، لأن الكلام فيه كلام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هذا الحديث القدسي العظيم المبارك يدل دلالة ظاهرة على عظيم من الله عز وجل وكريم فضله وسعة رحمته وعظيم منه وعطائه سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل من عظيم منه بعباده وعظيم إحسانه وفضله وجوده وكرمه سبحانه أنه عند ظن عبده به. جاء في بعض الأحاديث قال: فليظن بي ما شاء، وجاء في بعض الروايات: إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن ظن بربه خيرا حصل ونال خيرا، ومن ظن خلاف ذلك والعياذ بالله فلا يلومن إلا نفسه وسوء ظنه بالله رب العالمين. ولهذا وجب على كل مسلم أن يكون دائما وأبدا في حياته كلها حسن الظن بالله تبارك وتعالى، يرجو رحمته، يرجو قبول عمله، يرجو إقالة عثرته، يرجو قبول طاعته، يرجو إجابة دعوته، يرجو رفعة درجاته ومنازله عند الله تبارك وتعالى، فيكون في أحواله كلها وشؤونه جميعها حسن الظن بالله. إذا وقع في زلة أو ذنب عظيما كان أو صغيرا فإنه يحسن الظن بالله، ويكون واثقا بأنه تبارك وتعالى يقيل العثرة ويقبل التوبة ويتجاوز عن السيئات مهما عظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في باب العبادة يكون حسن الظن بالله فيكون مقبلا على الله عز وجل، حسن الطاعة له، حسن الإقبال عليه جل وعلا، حسن الأداء للعبادة له جل وعز بما شرع سبحانه وتعالى. وهكذا يكون متقلبا في أعماله كلها وشؤونه جميعها من هذا المنطلق والأساس العظيم، ألا وهو حسن الظن بالله عز وجل. وحسن الظن بالله لا يكون إلا مصاحبا للخير وفعله والبعد عن الضلال وأهله. ولهذا كلما بعد العبد عن الخير سواء إخلاصا لله في العبادة أو بعدا عن المعاصي والآثام، كلما حسنت حال العبد حسن ظنه بالله عز وجل، وكلما ساءت حاله وعظم بعده عن الله ساء ظنه بالله. وهذه لطيفة عظيمة في هذا الباب نبه عليها أهل العلم وغفل عنها كثير من الناس. حسن الظن بالله جل وعلا رديف للطاعة وملازم لها، فكلما قويت الطاعة في العبد وعظمت ملازمته لها وعظم بعده عن المعاصي والآثام زاد حسن ظنه بالله عز وجل. وكلما كان والعياذ بالله مسفا مغرقا في المعاصي والآثام بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه يعظم فيه وحاله هذه سوء الظن بالله. فحسن الظن بالله رديف الطاعة وقرينها، وسوء الظن بالله عز وجل رديف المعصية وقرينها. ولهذا وصف الله عز وجل المشركين والمنافقين وغيرهم من أهل الباطل بأنهم الظانين بالله ظن السوء، ظنهم بالله تبارك وتعالى سيء. وهذا الظن السيء بالله رب العالمين، بالرحمن الرحيم، بالجواد الكريم، بالمحسن العظيم، بالغفور الرحيم، هذا الظن السيء منهم برب العالمين سببه سوء أعمالهم وفساد أحوالهم. ولهذا إذا فسدت حال الإنسان وساء عمله ساء ظنه، وإذا قوي عمله وصحت طاعته واستقامت حاله فإن ظنه بالله تبارك وتعالى يحسن. ولهذا حسن الظن بالله يزيد بزيادة صلاح الأعمال واستقامة الحال وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي أن يفهم قوله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ينبغي أن يفهم التلازم الذي بين حسن الظن وحسن العمل وبين سوء الظن وسوء العمل. بمعنى أن العمل كلما حسن حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وكلما ساء العمل ساء الظن بالله تبارك وتعالى. وإذا وقع الإنسان والعياذ بالله في الشرك بالله أو في النفاق أو في غيرهما من المكفرات الناقلات من ملة الإسلام فإنه حينئذ يكون من أسوأ الناس ظنا بالله رب العالمين. فحسن الظن بالله ملازم للتوحيد والإخلاص وملازم للطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يمتنع وجودا حسن ظن بالله تبارك وتعالى مع شرك بالله وكفر به، يمتنع وجودا حسن ظن بالله مع شرك بالله جل وعلا وكفر به وعدم إخلاص له تبارك وتعالى في الطاعة والعبادة. ولهذا كل مشرك سيء الظن بالله، وليس في المشركين من هو حسن الظن بالله، إذ كيف يكون حسن الظن بالله وهو لا يتوجه في ضروراته وحاجاته وطلباته إلا لغيره، ولا يلتجئ إلا لغيره، ولا يصرف العبادة إلا لغيره؟ أين حسن ظنه بالله وقد جعل طاعاته وعباداته والتجاءاته إلى غير الله تبارك وتعالى؟ ولهذا يمتنع وجودا حسن ظن بالله مع وجود الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان على المعصية فإن حسن ظنه بالله يضعف بسبب المعاصي التي يرتكبها والآثام التي يفعلها. ولهذا من أراد لنفسه حسن ظن بالله تبارك وتعالى على وجهه الأتم وعلى مقامه الأعلى والأرفع فليواظب على طاعة الله عز وجل مخلصا له تبارك وتعالى، متبعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني، وفي بعض الألفاظ وأنا معه إذا ذكرني. والله سبحانه وتعالى مع من دعاه ومع من ذكره ومع من عبده ومع من شكره ومع من استغفره ومع من تاب إليه، مع هؤلاء كلهم، مع الشاكر قبولا لشكره وحفظا له وتأييدا، ومع الداعي بسماع دعائه وإجابة ندائه وإعطائه ما سأل، وهو تبارك وتعالى مع المستغفر بسماع استغفاره وقبوله وغفران ذنوبه، مع هؤلاء كلهم معية خاصة تقتضي الحفظ والتأييد والنصر والعون وقبول الدعاء وقبول العمل والإثابة والجزاء، كل ذلك من المعاني التي تقتضيها هذه المعية. قال: أنا معه وأنا معه إذا دعاني، وهذه معية خاصة، وتبارك وتعالى مع الخلق كلهم معية عامة يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى: إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، وهي تدل على الإحاطة والاطلاع، وأنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، فهي معية العلم. ولهذا فإن الآيات الكريمات التي جاء فيها ذكر هذه المعية، أعني المعية العامة، كانت كلها في سياق ذكر إحاطة علم الله، كقوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه معية عامة، وقد بدأ سبحانه وتعالى هذا السياق بالعلم وختمه بالعلم، فدل ذلك على أن المراد بالمعية هنا العلم معهم، أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، بإجماع أئمة السلف، بإجماع أئمة السلف. ومن يستدل بهذه الآية من أهل الضلال والباطل، من يستدل بقوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله إلا هو معهم أينما كانوا، من يستدل بها على أن الله مع خلقه بذاته في كل مكان فهو ضال مبطل في غاية الضلال ومنتهاه. ولهذا لما رد أهل العلم كالإمام أحمد وغيره من أئمة السلف على هؤلاء المبطلة في استدلالهم بمثل هذه الآيات، قالوا لهم اقرأوا الآية كاملة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، لكن هؤلاء المبطلة أتوا إلى وسط الآية وجردوها عن أولها وآخرها وقالوا وهو معهم أينما كانوا، أي بذاته، وأن الله بكل مكان بذاته. وهذا كلام باطل لا يقوله من عرف القرآن، ولا يقوله من عرف سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن دلائل إثبات علو الله في الكتاب والسنة ليست بالعشرات ولا بالمئات، بل هي بالآلاف، كما قال ابن القيم رحمه الله، والله قال يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، أي من الدلائل وأفراد النصوص الدالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه أجمعين. ولهذا يجب أن تفهم هذه الآيات على وجهها الصحيح بعيدا عن تحريفات المبطلين وآراء المضلين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويفهمونه على غير مراده وعلى غير بابه. وقول ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي وأنا معه إذا دعاني، هذه معية خاصة تختلف عن المعية العامة التي تشمل العباد كلهم، معية خاصة تقتضي إجابة الدعاء وتحقيق الرجاء والحفظ والعون والتأييد إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. وختم الإمام البخاري رحمه الله لباب رفع الأيدي بالدعاء بهذا الحديث العظيم المبارك فيه تنبيه للداعي الذي مد يديه إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه ويرجوه ويطمع في نواله سبحانه وتعالى، أن تكون حاله مع الله كذا، أن تكون حاله مع الله كما جاء في الحديث حسن الظن بالله راجيا طامعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فيكون حسن الظن بالله بأن يجيب دعاءه ويسمع نداءه ويقبل عبادته وطاعته ويغفر زلته وعثرته إلى غير ذلك من المعاني التي يقتضيها حسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى. وإنا لنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا أجمعين من أهل حسن الظن به جل وعلا، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. قال رحمه الله تعالى باب سيد الاستغفار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب سيد الاستغفار. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين من خلالها فضل الاستغفار عموما، وعظيم مكانته في الدين، وعظيم ثواب الله تبارك وتعالى للمستغفرين، وما جاء في النصوص من الحث على الاستغفار والاكثار منه. وعقد هذه الترجمة بعنوان سيد الاستغفار لأنه أورد فيها أفضل صيغ الاستغفار الثابتة في السنة، لأن الاستغفار الثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء بصيغ كثيرة، مثل أستغفر الله، ومثل رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ومثل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، ومثل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، إلى غير ذلك من الصيغ الثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن أكمل صيغ الاستغفار وأعظمها شأنا هذه الصيغة العظيمة المباركة التي نعتها نبينا عليه الصلاة والسلام ووصفها بأنها سيد الاستغفار، بأنها سيد الاستغفار. والسيد هو المقدم على غيره لرفعة شأنه وعلو مكانته ورفيع منزلته. وهذا الدعاء سمي سيد الاستغفار لأنه أرفع صيغ الاستغفار شأنا وأعلاها مكانا وأفضلها، فأفضل صيغة في الاستغفار أثرت وجاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك نعته عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الاستغفار، أي المقدم والأفضل والأخير والأولى. أورد رحمه الله من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخره. هذه الصيغة الكاملة في الاستغفار التي نعتها نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا النعت العظيم نعتت بذلك لأنها جمعت أمورا عظيمة في الاستغفار، حيث بدأ هذا الاستغفار بالتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، بنوعي التوحيد العلمي منه والعملي، وأيضا بالوفاء بالعهد والالتزام بالوعد والقيام بالطاعة ما استطاع العبد، وأيضا بالاعتراف بالذنب والإقرار به والاعتراف بالخطأ والإقرار لله سبحانه وتعالى بالفضل والنعمة والعطاء، ثم بعد ذلك التعوذ به سبحانه وتعالى من شر ما صنع العبد. فكل ذلك فيه كمال الذل وكمال الانكسار من العبد، وفيه أيضا توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، ثم يأتي في خاتمة ذلك سؤال الله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب. فهي صيغة كاملة في الاستغفار. بدأها عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وقوله أنت ربي لا إله إلا أنت جمع بين نوعي التوحيد: التوحيد العلمي والتوحيد العملي. لأن التوحيد الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله نوعان: علمي وعملي. العلمي إقرار العبد بربوبية الله وأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، والعملي قيام العبد بالعبادة وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى والبعد عن الشرك. ولهذين النوعين من التوحيد خلقنا. قال الله عز وجل في النوع الأول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتأمل هنا، قال خلق لأجل ماذا؟ لتعلموا، فهو توحيد علمي، خلقنا لأجله. خلق لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا يسمى التوحيد العلمي، لأن الذي يطلب فيه من العبد إقرار وعلم وإيمان. والنوع الثاني قال الله سبحانه وتعالى فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا قال خلق لتعبدوا، للعبادة. فالتوحيد الذي خلقنا لأجله نوعان: علمي وعملي. وهنا في قوله أنت ربي لا إله إلا أنت جمع بينهما، فقوله أنت ربي هذا التوحيد العلمي، إقرار العبد بأن ربه هو الله. والرب هو المالك الخالق المدبر الرازق المتصرف الذي بيده أزمة الأمور، فهذا إقرار من العبد وتوحيد في قوله أنت ربي، إقرار بربوبية الله عز وجل وبكل معاني الربوبية من الملك والخلق والرزق وغير ذلك. وقوله لا إله إلا أنت هذا التوحيد العملي، أي لا معبود بحق سواك، أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك، أخصك بالطاعة وأفردك بالعبادة ولا أتخذ معك شريكا، هذا معنى قولنا لا إله إلا أنت. وقوله عليه الصلاة والسلام أنت ربي لا إله إلا أنت في إشارة إلى التلازم بين التوحيدين، وأن من أقر بأن ربه وخالقه ورازقه ومالكه هو الله يجب عليه ألا يجعل معه شريكا في العبادة، وأن يفرده وحده تبارك وتعالى بالطاعة. ولهذا قال وأنا ربكم فاعبدون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالذي يقر بأن ربه وخالقه ورازقه ومالكه هو الله جل وعلا يجب عليه أن يفرده وحده بالعبادة، فلا يجعل معه شريكا ولا يتخذ من دونه ندا. قال أنت ربي لا إله إلا أنت. ولما كان هذا المقام أعظم المقامات وأجلها على الإطلاق أكده، فقال خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك. خلقتني هذا متعلق بقوله أنت ربي، متعلق بقوله أنت ربي، أنت ربي أي الذي لك الملك ولك الخلق ولك الرزق والإحياء والإماتة، وأنا مخلوق من مخلوقاتك، خلقتني أو أوجدتني من العدم، فأنت ربي الذي خلقتني ليس لي خالق سواك. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فالله عز وجل ليس له شريك في الخلق، وهذا إقرار من العبد بذلك، يقول أنت ربي، ثم بعد ذلك يقول خلقتني، أي تفردت في خلقي، تفردت في خلقي. وإذا أيقن العبد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى تفرد بالربوبية وتفرد بخلقه وإيجاده من العدم، فإن هذا يستوجب أن يخصه وحده بالطاعة. ولهذا قال وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عبدك أي وأنا عابد لك، وأنا عبدك أي وأنا معبد لك، لأن عبد تطلق ويراد بها المعبد المدلل، وتطلق ويراد بها العابد، تطلق ويراد بها العابد. والأقرب لهذا السياق أن المراد بقوله وأنا عبدك أي وأنا عابد لك، فهو تحقيق منه أي من القائل لهذا الاستغفار لقوله لا إله إلا الله، لقوله لا إله إلا الله، لأن مقتضى قولك أنت ربي أن تقر بأنه وحده الذي خلقك وأوجدك من العدم، ومقتضى قولك لا إله إلا أنت أن تخصه وحده تبارك وتعالى بالعبادة. ولهذا قال خلقتني وأنا عبدك، خلقتني متعلق بقولي أنت ربي، وأنا عبدك متعلق بقوله لا إله إلا أنت. فقائل لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، ولهذا قال المستغفر هنا وأنا عبدك أي أخصك وحدك بالعبادة ولا أعبد سواك. قال وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي وأنا على ما عاهدتك عليه يا الله من إخلاص الدين لك والقيام بطاعتك وما وعدتك عليه من امتثال أمرك والخضوع لشرعك ما استطعت. وهذا فيه أن الأوامر يؤتى منها ما استطاعه العبد، ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهنا قال ما استطعت، وهذا فيه أيضا أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل في الدين من حرج تبارك وتعالى. قال وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أي أنا على ما عاهدتك عليه وعدتك به من إخلاص الدين لك والقيام بطاعتك وامتثال أمرك والخضوع لشرعك والبعد عن نهيك، أنا ممتثل لذلك كله. قال ما استطعت. والعبد بينه وبين الله عهد أن يلزم طاعة ربه جل وعلا، ولهذا قال العلماء في قول المصلي إياك نعبد وإياك نستعين عهد من العبد، يعاهد الله على أنه يعبده ولا يعبد غيره، ويستعين به تبارك وتعالى ولا يستعين بغيره، فهذا عهد من العبد يعاهد الله عليه بأن يلتزم به وأن يقوم به، وعد من العبد لربه سبحانه وتعالى أن يلتزم بذلك. وفي سيد الاستغفار يستحضر المستغفر هذا المعنى، يقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بنعمتك، أبوء بنعمتك علي في بعض الروايات، أي أعترف، معنى أبوء أي أعترف وأقر بنعمتك علي. ونعمة هنا مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف يعم، فمعنى قوله بنعمتك علي أي بكل نعمة أنعمت بها علي أقر بأنها نعمتك، وأن الفضل فضلك، وأن العطاء عطاؤك. وهذا فيه سلامة من حال من قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبتها إلى غيره تبارك وتعالى. أبوء لك بنعمتك علي أي أقر لك بنعمتك. وهذا الإقرار والاعتراف يشمل كل النعم، يدخل تحت قولك أبوء بنعمتك علي، يدخل نعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الولد ونعمة العافية ونعمة المال، وكل النعم كلها داخلة تحت قولك أبوء بنعمتك علي، أي أعترف وأقر بأن كل نعمة وصلت إلي فهي منك، كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله وأبوء بذنبي أي أقر بذنبي، والذنب هنا مفرد مضاف سيعم أيضا، ومعنى قولك وأبوء بذنبي أي ذنوبي كلها، أبوء بذنبي أي أعترف بذنوبي وأقر بأني مذنب وأني عبد خاطئ مقصر، عندي ذنوب كثيرة وآثام عديدة وأخطاء متعددة، أبوء بذنبي أعترف بذنبي. وأهل العلم يقولون الاعتراف بالذنب والإقرار به بوابة التوبة، الإقرار بالذنب والاعتراف به بوابة التوبة، إذا اعترف الإنسان بخطئه وأقر بذنبه وأقر بأنه مذنب مقصر وأحس بذلك، فإن هذا الإقرار وهذا الإحساس وهذا الاعتراف بوابة للتوبة. أما والعياذ بالله من كان يذنب ولا يحس أنه يذنب ويخطئ ولا يشعر بخطئه ولا يعترف بذنوبه ويكابر بأنه غير مخطئ مع نفسه أو مع الناس، فهذا بعيد عن التوبة. ولهذا جاء في الحديث إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة. لماذا يا أخوان؟ قال إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة، لأن صاحب البدعة لا يقر أنه مذنب، لأن صاحب البدعة لا يقر أنه مذنب ولا يعترف بالذنب، وإذا قيل له أنت مخطئ يغضب ويقول أبدا أنت المخطئ، لا يقر ولا يعترف. ولهذا الاعتراف بالخطأ بوابة التوبة وبوابة الإنابة، والعبد على خير ما دام مقرا بذنبه معترفا به. ولهذا جعل قوله أبوء لك بذنبي توطئة وتمهيدا بين يدي طلب الغفران، وهذا فيه أن إقرار العبد بذنوبه يعد وسيلة مباركة لطلب غفرانها من الله، أن يعترف بها وأن يقر. ولهذا قال العلماء يستحب كما دلت على ذلك السنة الصحيحة، يستحب في مقام الاستغفار أن ينوع الإنسان فيما يعم الذنوب كلها وما يتضمن الإقرار بها جميعها المتقدم منها والمتأخر، السر منها والمعلن، الخفي منها والظاهر. ولهذا يستحب في مقام الاستغفار التنويع، لو قلت في استغفارك اللهم اغفر لي ذنبي كله لشمل ماذا؟ لشمل ذنوبك كلها، القديم منها والحديث، الظاهر والمعلن. لكن يستحب لك أن تفصل حتى تستحضر تقصيرك وذنوبك وأخطائك. ولهذا مر معنا في استغفاره عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. لو قال المستغفر اللهم اغفر لي ذنبي كله لشمل السر والعلن والدقة والجل والقديم والحديث، لكن يسن تنويع الصيغ حتى يستحضر العبد الذنوب ويستحضر التقصير ويطلب غفران ذلك كله. مثله تماما اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، هذا كله التفصيل والتنويع حتى يستحضر العبد ذنوبه كلها، القديمة منها والحديث، السر منها والمعلن، الخفية منها والجلي، الكثير منها والقليل، يستحضر ذلك كله ويطلب في ذلك كله غفران الله سبحانه وتعالى. قال وأبو بذنبي أي اعترف بذنبي، والمراد هنا بقوله بذنبي أي ذنوبي كلها، الخفي منها والمعلن، القديم منها والحديث، كل ذنب وقع مني اعترف به وأقر. فهذا فيه اتيان العبد مقرا بذنوبه معترفا بأخطائه، ويجعل ذلك وسيلة بين يدي طلب الغفران. قال وأبوء بذنبي فاغفر لي، ما سبق قبل قوله فاغفر لي كله توسلات، ما سبق قبل قوله فاغفر لي كله توسلات. المطلوب في هذا الدعاء بتمامه هو قوله فاغفر لي، هذا هو المطلوب، وما سبق كله توسلات. وهذا تستفيد منه فائدة عظيمة وجليلة، أن لغفران الذنوب وسائل لا بد منها، وأعظم هذه الوسائل التوحيد، وانتبه لهذا، أعظم الوسائل لغفران الذنوب التوحيد. ومن لم يكن عنده توحيد لا مطمع له في مغفرة الذنوب إذا لقي الله عز وجل على غير التوحيد. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي في شأن الموحدين، قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فيه أن التوحيد أعظم أسباب غفران الذنوب. ومن يأتي يوم القيامة غير موحد لا مطمع له في غفران ذنوبه. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا جاء بالتوحيد وبدأ به في سيد الاستغفار، بدأ به قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وهذا فيه تنبيه عظيم على أن التوحيد هو أساس الغفران، وأن من لا توحيد عنده لا مطمع له في مغفرة الله، كما قال الله عز وجل في آية أخرى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فهذه فائدة عظيمة القدر تستفاد من هذا الحديث. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيه بين التوحيد وبين الاستغفار، جمع فيه بين التوحيد وبين الاستغفار، وأتى الجمع بينهما في أحاديث كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في استغفاره استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأيضا في دعاء ذي النون قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جمع بين التوحيد والاستغفار. وجاء في أحاديث كثيرة الجمع بينهما. فالتوحيد هو الأساس لغفران الذنوب، ومن لا توحيد له لا مطمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى. والاستغفار هو الذي تقال به العثرات وتكفر به السيئات وترتفع به الدرجات وتنال أيضا به الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار من أعظم ما تنال به بركات الدنيا وبركات الآخرة. وقد جاء مرة الرجل للحسن البصري يشكو جفاف بستانه فقال له استغفر الله، وجاءه آخر يشكو قحط الديار وقلة الأمطار فقال له استغفر الله، وجاءه ثالث يشكو عدم الإنجاب قال له استغفر الله، فقال له أحد جلسائه كل ما جاءك رجل في أمر قلت استغفر الله؟ قال لم أزد على القرآن وتلا قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال فاغفر لي أي ذنوبي كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلنها، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا مثل قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهذا أيضا وسيلة إلى الله يتوسل به العبد إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الغفران. قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فالذي يغفر السيئات ويعفو عن الذنوب ويتوب على التائبين هو الله سبحانه وتعالى، هو الله جل وعلا. ولهذا قال العبد متوسلا إلى الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، غفران الذنوب إلى الله سبحانه وتعالى ليس لأحد غيره. قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هذه الجملة عندكم هكذا، هذه الجملة جاءت هنا متأخرة لكنها عند المصنف رحمه الله في الصحيح موضعها متقدم عند قوله خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي، فهذا هو موضعها وليس هنا. فموضعها وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، فتأخيرها هنا يكون وهما من بعض الرواة، وإلا مكانها هو هذا كما هو عند المصنف، فالمحفوظ هو ذاك. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، وهذا فيه استعاذة العبد بالله تبارك وتعالى من شر ما صنع، أي من الآثام والأخطاء والذنوب والتقصير ونحو ذلك. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستغفار وهذه الصيغة المباركة بقوله إذا قال حين يمسي، أي إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة، إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة. وسيأتي في اللفظ الآخر عند المصنف موقنا بها قال إذا قال ذلك في اللفظ الآخر قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه دخل قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا فيه أن هذا الاستغفار وهذه الصيغة المباركة يستحب للمسلم أن يقولها كل يوم مرة في الصباح ومرة في المساء، يقولها مرة في الصباح ومرة في المساء. فإذا قالها في الصباح موقنا بها، وسيأتي حديث عن معنى اليقين، إذا قالها في الصباح موقنا بها ومات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، وإذا قالها في المساء موقنا بها ومات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، أن المسلم يستحب له أن يواظب عليها مواظبة مستمرة دائمة كل يوم مرة في الصباح ومرة في المساء. ولهذا أقول من كان من الإخوة مواظبا على هذا الاستغفار فليحمد الله عز وجل على هذه المواظبة وليزد، ولواصل في هذه المواظبة. ومن كان من الإخوة لا يعرفه أو متهاونا به أو غير مواظب عليه فليبدأ من اليوم، ليبدأ من هذا اليوم المبارك الطيب بالاستغفار، من مساء هذا اليوم يبدأ وغدا في الصباح وهكذا يستمر. وإذا كان لا يحفظه يطلب من بعض طلاب العلم الموجودين أن يحفظه هذا الدعاء ويبدأ يواظب عليه، يبدأ من هذا المساء، لا يؤخر، لا يقول غدا أبدأ من الصباح، بل يبدأ من هذا المساء. إذا كان لا يحفظ يقرأه، يلقنه من يحفظه أو يقرأه عليه من الكتاب أو يقرأه من الكتاب، ويبقى معه مكتوب في ورقة يوم يومين ثلاثة إلى أن يحفظه، ويواظب عليه مرة في الصباح ومرة في المساء. إذا قاله في الصباح ومات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، وإذا قاله في المساء قبل أن يصبح فمات فهو من أهل الجنة. وهنا أمر لا بد منه ولا بد من العناية به، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام موقنا بها، وهي لفظة جاءت عنه أو ثبتت عنه في الحديث في السياق الآخر، قال من قالها من النهار موقنا بها. وهنا لا بد من اليقين، وهذا فيه تنبيه إلى أنه لا يكفي أن يأتي المسلم بألفاظ هذه الكلمات مجردة، أن يأتي بالألفاظ مجردة، بل لا بد من فهم المعاني والمدلولات واليقين بما دلت عليه. ولهذا اليقين يرتبط بالمعنى، وإذا كان الإنسان يجهل المعنى أين اليقين؟ ولهذا قال العلماء اليقين تمام العلم وكماله، اليقين تمام العلم وكماله. ولهذا يستحضر الإنسان هذه المعاني وهذه الدلالات لهذه الكلمات العظيمة ويكرره كل مساء وصباح وهو على اليقين، وهو على اليقين. والمراد باليقين انتفاء الشك والريب، والمراد باليقين أي باليقين اليقين بهذه المعاني العظيمة الجليلة التي تضمنها هذا الدعاء وهذه الصيغة المباركة من الاستغفار. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مرة ثانية قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيضا مرة ثالثة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you. Thank you.

Thank you.

Thank you.